جيبوا الفرح خلينا نفرح، جيبوا الفرحة خلي الناس تفرح، جيبوا السلام خلينا نعدي البحور، جيبوا الأمان القلب تتهنى، جيبوا الأمان القلب تتهنى، والنام جيبوا الأمان خلينا نفرح، جيبوا الأمان خلينا نتهنى، وخليه مضوي نور وصغار وصغار وصغار وكبار. She was.